بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته البائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وأجر. نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه ونؤمن به أولا باديا ونستهديه قريبا هاديا ونستعينه قادرا قاهرا ونتوكل عليه كافيا ناصرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت هو ذو الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأمينا على التنزيل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين في كل وقت وأوان وحين. آمين رب العالمين. أيها المؤمنون يقول الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. تدين أن هذه السورة أول ما نزل. وقيل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. سبحانه علمنا ما لم نعلم. فيجب على المؤمنين التتبع لمعاني القرآن العظيمة العالية الجليلة. هذا القرآن الذي يقول الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكنه من عند الله. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض يسارعوا إلى المتشابه وأما الذين معنا وصفهم الله فهم يرجعوا المتشابه إلى المحكم ما بالمناظرة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا ولكنه من عند الله فهو متقن محكم. ما أحسن تلاوتكم لهذه السورة سورة ياسين واجتماع الألسنة بأجمعها على التلاوة بكل حسنة لكل حرف 10 حسنات. ولا أقول أنتم في هذا المسجد ولكن في مساجد الجنة الغفورة والناس يتلون ويرددون هذه الآيات العظيمة التي فيها المواعظ الناجعة النافعة النافعة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فالله سبحانه من على العباد بالتعليم، علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فانبئهم اسماء ادم بما علمه هو. فيتعلم الانسان من المهد الى اللحد. واذكر لكم قضيه صغيره لاجل ننتبه ونرد انفسنا الى السؤال، انما السؤال هي السؤال. جاءت مساله وسؤال ان رجل عقد له عقد شرعي لامراه ولكن تاخر الجزاء، فوضعت له فرصه اتصل بزوجته فحملت منه حملا صحيحا نكاح صحيح شرعي. ولكن حيث اننا نستغني بانفسنا ولا نسال، بقيت الى السابع شهر واخرجوا الجني خيفه من الناس لا يقول الناس من اين جاء هذا الولد وهو ولد شرعي، ابنه نكاح صحيح شرعي. فيعملوا لها عملا ويخرج الولد ويبقى يومين ويموت، من المسؤول عن موته؟ فعلينا بالسؤال، انما شفاء العي السؤال. كانت الزبداء الى انتهاء المدة المعلومة وتلد ولد شرعي، آية ما يقال انه اتصل بزوجته، هذه ما اسمح كبير ولا شيء. اتصل بعد عبد شرعي بولي وشاهدين، علم الانسان ما لم يعلم. فلنسأل، فلا تنفعنا الجهالة وندخل في محنة شديدة ونقتل الولد بأي ذنب قتلت، وإذا المعروضة سئلت بأي ذنب قتلت. فلنتقي الله ولنستغفر الله دائما. وفي مسائل الربا تجدون كثيرا من الناس، منهم من يتزوج بعمة من الرضاعة، ومنهم من يتزوج بأخته من الرضاعة. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: إني أراك تتوب إلى نساء قريش، فهل لك في ابنة عمك حمزة؟ فهل لك تزوج بنت حمزة؟ المرأة الجميلة بنت حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، الذي دجارته الملايين في أحد، ملايين من الناس نال الشهادة في أحد. قال علي بن أبي طالب: هل لك في ابنة عمك حمزة؟ يعني تتزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، حمله هو اخو النبي لانه جمع ثمن امن الله فهما اخوان. قال هو ابنه اخي من الرضاعه وان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. فاذا مثلا ارتضع انسان من جدته صار اولاد الجده كلهم ذكورهم واناثهم اخوته، وصارت المرضعه امه وصار زوجها ابوه. فاذا كان له زوجتها هذا زوج المرضعه فيحرم عليك ايضا ان تتزوج من اولاد المراه الثانيه لان الزوج ابن ابوك. فاذا كان الزوج هو والدك فما نتج من هذه او من هذه هم اخوتك هم اخوتك. فيحرم عليك جميع بنات اعمامك وجميع بنات عماتك وان اباءهن هم اخوتك من الرضاعه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا خطير الجهالة، أنتم أتيتم بسورة ياسين بكلام مسجن عند كثير من القرى نساء لا يحسن فاتحة الكتاب، وعندي شريط قد حصلته لمن بعث هؤلاء النساء المعيفات التي لا يعلمهن احد، جاهلات غبيات، لو اسمعت لها فاتحة الكتاب ما اتت بها صحيحة ابدا، ولو اسمعت لها سورة الصمد وفسرتها. وهذا شيء مجرب مشاهد. فما عندي شريط قد حصلته في تعليم الصلاة، فهل منكم من يأخذه ويستطيع؟